الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. Thank you. السياسة القذرة يوما ما على طول في السادس للهجرة عبر صلح الحديبية. واني الان لا استطيع ان اتحدث عن صلح الحديبية بامته فقد ذكرته من قبل تحت عنوان الفتح المبين، هذا هو الذي سماه الله به، لكنني احدثك اليوم عن بعض فوائده وغرائره وشوارده، تلك التي ربما غابت عنا الان. نريد حيطا وقانونا ومنهجا ايها الاخوة، وإلا فالبوار. والتاريخ يتحدث بما يخيف، لا أريد اليوم أن أجلد ظهر أحد، وإنما أحدث بمخاوف. ماذا فعل ثورة الشريف حسين في قلب الحجاز حين انفصل عن الدولة العثمانية؟ وكيف تمخضت ثورة محمد علي حينما انفصل أيضا عنه، وحينما مدحوه وقدموه وانفصل عن الدولة العثمانية ببلادنا فغبنا أكثر من 100 سنة، أكثر من 200 سنة، ونحن لا نحكم بما أنزل الله عز وجل مخطط ثورة وسياسة محمد علي باشا. التاريخ مرعب ومخيف أيها الإخوة، يحتاج إلى مزيد نظر. صلح الحديبية تأمل فيه جيدا لفوائد أمر عليها كمرور الكرام، كما يقال رؤوس أقلام فحسب، أعظ بها إخوتي وبني جلدتي كما قلت متفهما لواقع دفعنا إليه دفعا لا نستطيع أن نرده عنه مطلقا. فإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من زلة أتقنع، ولكل راض بالهوان قرارة يحتلها، ولكل راق سلم، فانظر إلى سلم تصعد فيه من تلك الحمى إلى الله عز وجل وإياك. وقرارة الماء الآسن فإنه خور وعور وزندقة وكفر، يسلب الدين كما يسلب الميل من المكحلة. تأمل جيدا، أسأل الله عز وجل على طرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. إنه في العام السادس للهجرة، أقول إجمالا، وصلت الدعوة الإسلامية عبر قائدها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الذروة، بحيث أن قريشا اعتمدت هذه التي أسمتها بالقبل شرذمة قليلون، جلست على مائدة المفاوضات وهي صدر العرب، وهي بطن العرب، وهي قلب العرب النابض، أصحاب الهيئة والشكيمة. فلما جلست مع رسول الله وأصحابه للمفاوضة دل ذلك على اعتراف رسمي بتلك الدولة بعد 6 سنين فقط أيها الإخوة، لتنظر أنه ليس بوسعك أن تترك هذا الجيل العظيم الأمجد الأتلت الذي إن سرت على خطاه واحدة تلو الأخرى وصلت إلى قمة حكم العالم، كما كنا بالقبل، كما كنا من قبل على حد قول الرفاعي ملكنا هذه الدنيا قرون وأخطأها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد العمرة وأخذ من السلاح الشيء اليسير الخفيف يبرهن لقريش أنه ما يريد الحرب مطلقا، فصدوه عن البيت وكانت أحداث الحديبية إلى ما بعد المفاوضات. هذا هو الإجمال، وأريد أن ألتقط بعض ضرر منه تسقط على الواقع فتكون كغيث هامي ينفع هؤلاء العطاشة الذين يسيرون على الطريق أيها الإخوة. وأما الفائدة الأولى التي ألتقطها من صلح الحديبية، معرفة خلق الكافر. إن الكفار لهم خلق أيها الإخوة ينبغي أن تتعرف عليه، فصله الله في غير ما موضع كأن قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. حينما فصل الله عز وجل لنا فيهم تفصيلا الكافر لا يرجع إلى قانون سماوي مطلقا، لأنه يعلم قداسة القانون السماوي، فإذا ضغط عليه القانون السماوي حرفه وعصاه، وإلا لا اخترع، فإلا واخترع لك قانونا يكتبه بيده ليستطيع أن يزيد عنه أينما شاء ووقتما شاء وفي كل وقت شاء، لأن القوم يعبدون أنفسهم وبمنتهى البساطة لا ينزحون إلى الله عز وجل. يتضح ذلك من قول سراقة ابن مالك ابن جعشم رضي الله عنه وهو يقص علينا قصة سيره خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، وأراد أن يأخذ جائزة قريش تلك 100 ناقة، فخرج سراقة قال: فانطلقت بفرسي تقرب بي، يعني انطلقت إلى غاية سرعتها ترفع يديها جميعا ورجليها جميعا. قال: فلم يكن بيني وبينه إلا أن أضع السهم في كبد قوسي فأضربه به فيسقط، فأخرجت الأزلام. هو دينه، هذا هو دينه أيها الإخوة. فأخرجت الأزلام فضربتها، والأزلام 3 أسهم أو أعواد يكتب على أحدها يفعل والثاني لا تفعل والثالث لا يكتب عليه شيء، يشير إلى إعادة الكرة مرة من بعد مرة. فأخرج الأزلام وضربها من غير أن يرى وأخذ منها سهما، فخرج الذي لا يريد، خرج لا تفعل. قال: فعدت على الأزلام بضربها مرة أخرى، هو دينه. قال: فاستللت منها سهما، فخرج الذي لا أريد، لا تفعل، تأمل. قال: فألقيت الأزلام وتبعتهما، كفر بدينه. هذا هو الكفر أيها الإخوة، ليس له دين يرجع إليه. ربما حدثوك عن حقوق الإنسان والديمقراطية المزعومة الملحدة تلك، وعن حقوق الناس والحريات المطلقة التي لا تقر في عقل إنسان له أدنى مبادئ علم أو إدراك لأن الحريات تتداخل، فليس لأحد ثمة حرية مطلقة إلا وفيها من الظلم شيء، لذا كانت القاعدة أصلا منتقضة. لكن مع ذلك حينما يحدثون عن مثل هذا تراه يصادر عليك أنت ويمنعك. I'm Thank you. وتفضل I'm I'm

فسادهم بإنسان وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.